الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن والأخير بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه الوقفات حول الآيات الواردة في الشكر، والذي عنون بمنة الرحمن فيما ورد عن الشكر في القرآن. فأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم دائما بالصالحات، وأن يغفر لنا ولكم السيئات. الآية التي نبتدئ بها في هذا اللقاء هي قوله جل وعلا في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الآية امتن الله جل وعلا بها على العباد فيما يتعلق في أمر أرزاقهم. قال جل وعلا: وما يستوي البحران، يعني ما يعتدل البحران، فيستويان، أحدهما عذب فرات، والفرات هو أعذب العذب كما قال أهل العلم، وهذا ملح أجاج، الآخر منهما ملح أجاج، هو قيل المر أو أشد المياه ملوحة. فالله جل وعلا ذكر أن البحرين لا يستويان، العذب والمالح، فقال: هذا عذب فرات، يعني طيب، سائغ شرابه، أي هني، وهذا ملح أجاج، شديد الملوحة. ثم قال: ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني الحيتان، من العذب ومن المالح، وتستخرجون حلية، تستخرجونها من المالح كما قال أهل العلم، تلبسونها، يعني اللؤلؤ، المراد بذلك اللؤلؤ. ثم قال: وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك فيه مواخر، ترى السفن في هذا البحر، تشق هذه البحار، تذهب من إقليم إلى إقليم ومن مكان إلى مكان، تحمل البضائع وتحمل المسافرين، فيحصل لكم بذلك أفضال من الله ونعم، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تسعون في هذه الأرزاق وتشكرون الله جل وعلا على هذه النعم. فهذه الآية في سياق الكلام على منة الله جل وعلا على العباد بما يسر لهم من أمر البحار ونقل البضائع، وما يحصل لهم من منافع من هذه البحار في استخراج اللؤلؤ، وكذلك فيما يتعلق باللحم الذي يأكلونه منها، وفي المصالح والمنافع. فقال: لعلكم ولعلكم تشكرون. الآية التي تليها كذلك في سورة فاطر في قول الله جل وعلا: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال جل وعلا قبل ذلك: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه صفة أهل الإيمان، يتلون كتاب الله جل وعلا. ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول: هذه آية القراء، ما فيها من مدح الله جل وعلا لمن يتلون كتابه. قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تذهب، لن تفسد. قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قيل: يوفيهم الله جل وعلا على فعلهم ذلك ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا ويزيدهم من فضله، أن يزيدهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل جل وعلا، هذا أجر عظيم. فالله جل وعلا وعدهم بذلك، بهذا الثواب وبهذه الزيادة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويزيدهم من فضله، قال يعني سوى الثواب مما لم تر عين ولم تسمع أذن، إنه غفور شكور يغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الآية فيها بيان امتنان الله جل وعلا على عباده المؤمنين المتمسكين بكتابه، المقيمي الصلاة والمؤتي الزكاة، الذين يحرصون على التقرب إليه بأنواع القرب. قال جل وعلا إنه غفور شكور، غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. ثم الآية التي تليها فيها في قول الله جل وعلا في سورة فاطر أيضا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ذكر الله جل وعلا قول أهل الإيمان الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال أهل التفسير والله ما حزنهم حزن الدنيا ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم ومشرب فقد قل علمه وحضر أو حضر عذابه، كما قال ابن جرير رحمه الله. الذي ما تعزى بعزاء الله جل وعلا وتطلع إلى الآخرة تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، والذي لا يرى نعم الله جل وعلا فقط إلا في الأكل والشرب قال فقد قل علمه وحضر عذابه أو حضر عذابه. لماذا قل علمه؟ أعظم من نعمة الأكل والشرب نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة متابعة السنة، هذه نعم عظيمة كيف يغفل عنها الإنسان؟ كثير من الناس لا يشكرون الله لأنهم يعيشون النعم ولكن لا يتفكرون في أهميتها ولا يعرفون مكانتها ولا يقدرون حرمان بعض الناس منها. هناك من حرم التوحيد، هناك من حرم الإسلام، هناك من حرم الإيمان، هناك من حرم متابعة السنة وغرق في البدع والضلالات والمحدثات، لم يوفقه الله جل وعلا لهذه النعمة. إذا تفكر في هذه النعمة التي أنت فيها واشكر الله جل وعلا عليها، اشكر الله بقلبك وبلسانك وبالعمل بمقتضى التعبد لله جل وعلا من الأعمال الصالحة. الله جل وعلا ذكر هنا قول أهل الإيمان وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أذهب عنا الحزن، قالوا كل حزن، فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لبثهم، هذا في الجنة، فهم في نعيم وفي خير وفي أفضال من الله جل وعلا. قالوا إن ربنا لغفور يغفر لنا الزلات أو غفر لنا الزلات، شكور حيث قبل منا الحسنات وضاعفها وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا، ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. الآية التي تليها هي في قول الله جل وعلا في سورة ياسين وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الله جل وعلا دلل في هذه الآيات على ما يسره سبحانه وتعالى من الخيرات في الدنيا، وبين قدرته جل وعلا على إحيائه من مات من خلقه وإعادته بعد فنائه بما جعله في آيات في الدنيا من إحياء الأرض الميتة التي لا نبت فيها ولا زرع، بالغيث الذي ينزله من السماء حتى يخرج زرعها، ثم يخرج هذا الحب الذي هو قوت الناس وغذاء لهم. قال جل وعلا: وجعلنا فيها جنات، أي زروع وثمار، من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، أنبعنا فيها من عيون الماء. هذه البساتين الكثيرة في الأرض، لماذا جعل الله جل وعلا ذلك؟ قال: ليأكلوا من ثمره، من هذا النبات، الثمار التي حصدوها، التي رأوها في هذه البساتين. قال: وما عملته أيديهم، أي من الغرس. قال: أفلا يشكرون، يعني يشكرون نعمة الله جل وعلا، فإنه أعطاهم من القوت ومن الفاكهة ويسر لهم زرع الأرض وغرسها، أفلا يشكرون من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما تصلح به أمور دينهم ودنياهم؟ أليس الذي أحيا هذه الأرض وأصلح لهم هذا الأمر بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. إذن الله جل وعلا يسر هذه الأمور ليشكره العباد، يشكرونه بتوحيده، بالإيمان به، بالدخول في الإسلام، بالقيام بالأوامر واجتناب النواهي، بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، يعطي العباد هذه النعم ويسخرها لهم، فلا بد أن يشكروه وحده لا شريك له، لا يتقربون بهذا الشكر إلى أحد ممن خلق جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذه الآية تدل على أن هذه النعم التي وهبنا الله جل وعلا إياها من النخيل والعنب والثمار والأشجار بما فيه القوت ونحو ذلك، أنه جل وعلا المستحق للشكر سبحانه وتعالى. الآية التي تليها والتي فيها ذكر الشكر هي في قول الله جل وعلا كذلك في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أيضا هذه الآية على نسق الآية السابقة فيها بيان ما هيأه الله جل وعلا كذلك من الأنعام يركبونها يسافرون عليها ومنها يأكلون. قال جل وعلا: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال: ولهم فيها منافع، يلبسون أصوافها ويستفيدون من جلودها. قال: ومشارب، يعني يشربون الألبان، يشربون ألبان الإبل ويشربون ألبان البقر ويشربون ألبان الغنم، هذه نعم من الله جل وعلا. فقال بعد ذلك: أفلا يشكرون، يشكرون نعمتي هذه وإحساني إليهم بطاعتي وإفراد الألوهية والعبادة. إذن قال الله جل وعلا: سخرناها لكم، ذللناها لكم، جعلناها منقادة، إن شئتم ركبتم، إن شئتم ركبتم، وإن شئتم حلبتم، وإن شئتم ذبحتم، كله من تيسير الله جل وعلا. فأمر الله جل وعلا عباده في هذه الآيات بشكره على هذه النعم التي أنعم بها عليهم، كما أمرهم في آيات سابقة بشكره على ما ذكر من النعم جل وعلا. الآية التي تليها والتي فيها ذكر الشكر هي قول الله جل وعلا في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هذه قد تقدم معنا من الآيات الكثيرة التي تدل على أن العبد إنما ينفع نفسه، إن شكر الله انتفع لنفسه، وإن كفر فإن الله جل وعلا غني عن عباده. الله جل وعلا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده المخلصين أن يكفروا. والله جل وعلا قال فإن الله غني عنكم لا يضره كفركم كما لا ينتفع بطاعتكم، ولا يرضى لعباده الكفر لكمال إحسانه بهم. قال وإن تشكروا أي لله جل وعلا تقومون بتوحيده والإيمان به وإخلاص الدين له والعبادة له يرضه لكم لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم. أن الله جل وعلا خلقنا لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويرضى جل وعلا لنا أن نعبده وحده لا شريك له، ولا يرضى لنا الشرك، وما يحصل من الشرك من العباد فهم مخالفون لأمر الله جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الله جل وعلا لا يتضرر بشرككم ولا ينتفع بأعمالكم وتوحيدكم. كل إنسان يستفيد لنفسه هو، من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الآية التي تليها والتي جاء فيها ذكر الشكر كذلك في سورة الزمر في قول الله جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد اعبده وحده لا شريك له وكن من الشاكرين، كن لله شاكرا على ما أنعم عليك من نعمة التوحيد وغيرها من النعم، نعمة الهداية ونعمة البعد عن عبادة الأصنام والأوثان والقبور وغير ذلك. يتفكر الإنسان ملايين الخلق يعبدون غير الله ثم اصطفاك الله جل وعلا وجعلك موحدا، هذه نعمة عظيمة، منة عظيمة من الله جل وعلا، نحمد الله جل وعلا عليها ونشكر الله جل وعلا عليها، فاللهم لك الحمد. صلى الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن يوفقنا للمزيد من العبادة ومن الذكر ومن الشكر له جل وعلا وحده لا شريك له. فالله جل وعلا قال هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبق هذا أن قال الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تريدونني أن أعبد غير الله؟ تدعونني إلى دين آبائكم وأجدادكم أيها الجاهلون فيما تأمرون به؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين لله جل وعلا على توفيقه، فكما أنه جل وعلا يشكر على النعم الدنيوية كما قال أهل العلم كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق والإخلاص والتقوى والإيمان والتوحيد وغير ذلك. هذه النعم الحقيقية يتفكر الإنسان فيها، وكلما كان الإنسان لله شكورا كلما كان قريبا له جل وعلا. الآية التي تليها في سورة غافر قول الله جل وعلا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه قد تقدم نحو هذه الآية من المعاني. الله جل وعلا جعل لكم الليل والنهار مبصرا، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الليل فيه السكن، فيه الهدوء، فيه الراحة، والنهار مبصرا فيه معاش الناس وفيه حياتهم وقضاء حاجاتهم. هذه آيات عظيمة تدل على سعة رحمة الله جل وعلا وعلى جزيل فضله وعلى وجوب شكره، وأن الله جل وعلا هيأ هذه الأمور ودبرها ويسرها للعباد وجعل هذه الآيات العظيمة في الكون الليل والنهار، هذا كله من آيات الله العظيمة. فجعل الله جل وعلا لنا الليل، جعله مظلما لراحتنا، وجعل النهار مبصرا منيرا بالشمس، فنقوم من فرشنا إلى ممارسة حياتنا وإلى أشغالنا الدينية والدنيوية. قال جل وعلا: إن الله لذو فضل، أي عظيم، على الناس، حيث أنعم عليهم بهذه النعم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون بسبب جهلهم، بسبب ظلمهم، بسبب غفلتهم، بسبب نسيانهم، لا يشكرون الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فيشكر الإنسان ربه جل وعلا على كل نعمة. الآية التي تليها في سورة الشورى جاء فيها لفظ الذكر في قول الله جل وعلا: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يقول الله جل وعلا: ذلك الذي يبشر الله به، الذي يبشر الله عباده. قال أهل العلم: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أني أعددته للذين آمنوا وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة، قل لا أسألكم عليه أجرا. يقول الله جل وعلا لنبيه: قل يا محمد للذين يمارونك في الساعة من المشركين: لا أسألكم أيها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به والنصيحة، لا أريد ثوابا، لا أريد جزاء، لا أريد عوضا، لا أريد أجرا. قال: إلا المودة في القربى، إنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذونني فيما أقوم به بما بيني وبينكم من القرابة، إلا المودة في القربى. قال في آخر الآية: إن الله غفور شكور، يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر جل وعلا على العمل القليل بالأجر الكثير. بمغفرته جل وعلا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويتجاوز عن الأخطاء، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة جل وعلا. فهذه الآية في بيان أن العبد يستعين بالله جل وعلا على ما يقوم به من أمره، من دعوته أو من عبادته أو من نحو ذلك لله جل وعلا. قال: إن الله غفور شكور، يعلم أن الله جل وعلا يغفر، ما دام أن الإنسان مقبل على ربه مستغفر تائب يغفر الله له الذنب، وشكور يشكر منه ما يقدمه من الأعمال. الآية التي تليها في سورة الشورى أيضا في قول الله جل وعلا: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن يشأ، أي الله جل وعلا، يسكن الريح، يجعل الريح متوقفة، فيظللن رواكد على ظهره، أي قد أجرى هذه السفن في البحر، فإن يشاء أن لا تجري لا تجري، أسكن هذه الريح فبقيت هذه السفن في مكان واحد ووقفنا على ظهر الماء، لا يتقدمنا ولا يتأخرنا، فهو جل وعلا بيده كل شيء، وهو خالق كل شيء جل وعلا، والمتصرف في الكون. فقال جل وعلا في تمام الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كثيرا ما يذكر الله جل وعلا الصبار، أي الصبور الذي يصبر في الشدائد، والشكور الذي يشكر الله جل وعلا على النعم. هذه الآيات الكونية من البحار والأنهار والأشجار والسفن وغير ذلك، آيات للإنسان الذي إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم الله جل وعلا عليه شكر. فقوله جل وعلا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، قال أهل العلم: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة، أو ردع داع إلى معصية، أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط، شكور في الرخاء وعند النعم، يعترف بنعمة ربه ويخضع له ويصرفها في مرضاته أو يصرفها في مرضاته، فهذا الذي ينتفع بآيات الله. الغافل عن الصبر الغافل عن الشكر معاشر الأحبة لا ينتفع بهذه الآيات، لا يتفكر فيها، لا يتدبر فيها. الآية التي تليها في سورة الجاثية في قول الله جل وعلا: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قد مر معنا مثل هذه الآيات في المعنى. الله جل وعلا يمتن هنا على عباده بأمر البحار وما تجري عليها من السفن بأمره، كل ذلك لمعايشكم ولتصرفكم في أمر التجارة ونحو ذلك، لتشكروا ربكم على تسخيره لذلك فتعبدوه وتطيعوه جل وعلا، فهذا من فضله وإحسانه. كل ما سخره الله جل وعلا في الكون بما فيها من آيات عظيمة ينبغي للإنسان أن يتفكر، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، لقوم يتفكرون يتدبرون. هذه آيات عظيمة تحتاج من الإنسان لحظات تأمل حتى يحقق بعد ذلك الشكر لله جل وعلا. الآية التي تليها والتي جاء فيها لفظ الشكر هي قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية عامة، وجاء عن علي رضي الله عنه أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قيل أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره رضي الله عنه، أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقيل الآية عامة كما هو في ظاهرها: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها، أي قاست بسبب حمله مشقة وتعبا من وحام وثقل وكرب وغير ذلك مما تنال الحوامل من التعب، قال ووضعته كرها أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته. ثم قال جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم قال جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده، أي نهاية قوته وشبابه وكمال عقله، وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، أي ألهمني ووفقني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نعم الدين ونعم الدنيا، وشكر ذلك بصرف النعم في طاعة مزديها وموليها جل وعلا كما قال أهل العلم، مقابلة ذلك بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله جل وعلا. بهذا يحقق الإنسان الشكر، أن يتفكر في هذه النعمة وأن ينظر في منن الله جل وعلا عليه. الآية التي تليها في سورة القمر في قول الله جل وعلا: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أي ريحا ترميهم بالحصباء وهي الحصى، إلا آل لوط يعني لوطا وابنتيه نجيناهما من العذاب بسحر في الليل، قال نعمة من عندنا أي جعلناه نعمة منا من الله جل وعلا، قال كذلك نجزي من شكر. هذه الآية فيها تسلية للشاكرين، من يشكر الله جل وعلا ينجيه جل وعلا من الكرب من الهموم من الغموم، يحفظه الله جل وعلا في هذه الملمات، كذلك نجزي من شكر. فهذا امتنان من الله جل وعلا على لوط، ثم تعميم بأن كل من شكر الله جل وعلا يحصل له من العون ومن النصر ومن الحفظ، قال كذلك نجزي من شكر. الآية التي تليها في سورة الواقعة مما جاء فيه لفظ الشكر في قول الله جل وعلا وامتنانه على عباده بأمر الماء: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فرأيتم أيها الناس هذا الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من السحاب أم الله جل وعلا يسره لكم؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه مالحا مكروها للنفوس. فقال جل وعلا: فلولا تشكرون، أي تشكرون الله جل وعلا على ما أنعم به عليكم من منة الماء، هذا الماء الذي نشربه عذبا سائغا مستساغا. لو كان هذا الماء مالحا مكروها لا يستطيع الإنسان أن يشربه، كلما شرب منه كلما ازداد ظمأ وتعبا. هذا من تيسير الله. إذن هذا الماء الذي لا قيمة له عند كثير من الناس ومن أجل النعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه نعمة عظيمة. فهذا امتنان من الله جل وعلا أن العباد يشكرون ربهم على هذه النعمة، وهي نعمة الماء. الآية التي تليها والتي جاء فيها لفظ الشكر قول الله جل وعلا في سورة التغابن: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. قال أهل العلم: مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه جل وعلا. وجعل تبارك وتعالى هذا الأمر لعظيم أهميته كأنه قرض له، فقال جل وعلا: يضاعفه لكم، كما قال جل وعلا: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن الله جل وعلا فيما يتصدق به الإنسان يضاعفه جل وعلا، ويغفر لكم أي يكفر عنكم سيئاتكم. قال: والله شكور حليم، يجزي على القليل بالكثير، هذا من شكر الله جل وعلا لعباده المؤمنين. وحليم، قالوا يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. هذه معاملة الله جل وعلا لعباده المؤمنين، فهو شكور، يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم على الكثير من الأجر، يجازيهم عليه الكثير من الأجر. فمن قام بطاعة الله جل وعلا وجد الحسنات الكثيرة وكفر عنه السيئات. إذن يحرص العبد على هذا الباب الذي جاء في سياق هذه الآية، وهو باب الصدقة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الآية التي تليها في سورة الملك في قول الله جل وعلا: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا امتنان من الله جل وعلا على العباد بأمر السمع والبصر والأفئدة. قد مر معنا هذا السمع الذي يسمعون به، والبصر الذي يبصرون به، الأفئدة التي يعقلون بها. إذن سخروا هذه العباد، سخروا هذه الآلات في عبادة الله جل وعلا، سخروها في طاعته، سخروها في العمل بمرضاته، عظموا أمر الله جل وعلا في نفوسكم، امتثلوا الأوامر، اجتنبوا النواهي، تحققون الشكر. قال جل وعلا وهو يبين امتنانه جل وعلا على عباده: قل هو الذي أنشأكم، خلقكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه الثلاث الأمور التي يحصل بها العلم والمعرفة، قليلا ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم. هذا حالنا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن تفكر في نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الفؤاد القلب، وفقه الله جل وعلا لأمر شكر النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم، ازداد فهما ازداد علما وشكر الله جل وعلا من الأمور التي يحافظ بها الإنسان على جوارحه أن لا يستعملها إلا في طاعة الله جل وعلا. فختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله قليلا ما تشكرون، أي قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. الآية التي تليها في سورة الإنسان في قول الله جل وعلا عن الإنسان قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي إنا بينا له طريق الجنة وعرفناه سبيلها بما أنزل الله جل وعلا من الكتب وأرسل من الرسل آيات بينات، وكتاب الله جل وعلا القرآن الذي هو خاتم الكتب والناسخ لما قبله تتلى فيه الآيات التي بيّن الله جل وعلا ما يجب على العباد فعله وبيّن ما يجب على العباد تركه، هذا من بيان السبيل إنا هديناه السبيل. فهو بعد ذلك مخير إما شاكرا وإما كفورا. هذه الآية فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، بل الإنسان في أفعاله مخير، وهناك ما هو مسير فيها كموته ونحو ذلك. وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى وهديناه النجدين، قال جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، العبد له مشيئة ولا تخرج هذه المشيئة عن مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأخبر الله جل وعلا عباده بالطريق التي توصلهم إلى الهلاك وبالطريق التي توصلهم إلى الجنة، ورغبهم في الجنة ورهبهم من النار. والعباد سلكوا أحد مسلكين، إما شاكرا يشكر الله جل وعلا ويعبده وحده، وإما كافرا يأخذ نعم الله جل وعلا ولكنه لا يشكر الله جل وعلا عليها بل يسلك مسلك كفران النعم وسلك مسلك الهلاك الذي يوصله إلى مساخط الله جل وعلا. فإذا مقابل النعم ينبغي على الإنسان أن يسلك مسلك الشكر. ثم قال جل وعلا أيضا في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه أيضا آية فيها ذكر الشكر ولكنها في سياق بيان حال أهل الإيمان، أنهم يقولون إنما نطعمكم، يطعمون المسكين والمحتاج لوجه الله أي رضا لله إخلاصا لله جل وعلا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم أيها الناس على إطعامنا لكم لا نريد ثوابا منكم ولا شكورا منكم، إنما الثواب والشكر من الله جل وعلا. يقول مجاهد وسعيد بن جبير إنهم لم يتكلموا به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم فأثنى عليهم، يعني لم ينطقوا بهذا بألسنتهم ولكنهم قالوه في قلوبهم فعلم الله جل وعلا هذا الأمر في أنفسهم فأثنى به عليهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا جزاء ماليا ولا ثناء ولا ثناء قوليا. الآية التي تليها وهي الآية الأخيرة كذلك في سورة الإنسان في قول الله جل وعلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يقول جل وعلا لهؤلاء الأبرار المؤمنين إن هذا الذي أعطيناكم من الكرامة كان لكم ثوابا على ما كنتم في الدنيا تعملون من الصالحات، كان سعيكم عملكم مشكورا، رضيه الله جل وعلا لكم فأثابكم بما أثابكم به من الكرامة من الجنة من النعيم. قال عطاء شكرتم عليه فأثيبكم أفضل الثواب. إذن هذا في ذكر ثواب الله جل وعلا لعباده وأن عملهم عمل مشكور، كان سعيكم مشكورا أي القليل منه يجعله الله جل وعلا لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره ولا عده، يعلم العبد أنه مهما فعل من الصالحات يجد أن هذا الأمر عند الله مقبولا بإذن الله، ما دام أنه أخلص في ذلك واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حقق شرطي قبول العمل، فإنه بإذن الله يقبله جل وعلا منه. يحسن الظن العبد بربه جل وعلا، يحسن الظن بربه أنه يقبل ويتجاوز ويغفر ويرحم سبحانه وتعالى. هذه الآية هي الآية الأخيرة مما جاء فيها ذكر الشكر، وبها ختام هذه الآيات، وابتدأناها من أول المصحف من سورة البقرة إلى آخر ما وقفنا عليه من ذكر لفظ الشكر. ونستخلص في هذه الآيات الكثيرة والتي بلغت ما يقارب 70 آية مدى عناية الله جل وعلا بهذا الأمر. فمما نستفيده مجملا بعد أن وقفنا على جملة ما ذكرته لكم من كلام أهل التفسير، وليس لي فيه إلا الجمع وشيء من التعليق اليسير، وإلا فإن معاني الآيات على ما ذكره علماء وأهل التفسير. نستفيد ونستخلص دروسا 10 من جملة ما ذكر في هذه الدروس. الأمر الأول كثرة الآيات الواردة عن الشكر بما يقارب هذا العدد في 70 آية، مما يدل على عظم هذه العبادة وأنها من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، وأعظم ما يعتني به العبد، ومن أعظم ما يعتني به العبد أن يشكر الله جل وعلا، وأن مجالات الشكر كثيرة، وأعظم ما تشكر به الله جل وعلا هو أمر التوحيد. ثانيا، جاءت الآيات متنوعة في بيان مقتضى الشكر، فمرة يذكر الله جل وعلا الشكر على خلقه لنا، على هبته لنا للسمع والأبصار والأفئدة، مرة على أمر خلق السماوات والأرض، مرة على أمر الرياح، مرة على أمر البحار، مرة على أمر الأنعام، ومرة على الليل والنهار ونحو ذلك. إذن هذه تعداد لهذه النعم، وهو تنبيه لما بعدها من النعم الأخرى التي لم تذكر. ثالثا، أن قليلا من العباد هو من يشكر الله جل وعلا، وهؤلاء القلة هم من اصطفاهم الله جل وعلا لهذه العبادة العظيمة، وأن الذي يقود إلى هذا الشكر هو التفكر في هذه النعمة. الأمر الرابع، أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح كما تقدم معنا. تشكر الله جل وعلا بالقلب باعتقاد أنه المنعم، وتشكر الله جل وعلا باللسان، وتشكر الله جل وعلا بالجوارح بالعمل بطاعة الله جل وعلا. الأمر الخامس، التدبر والنظر والتفكر ومحاولة التأمل في أمر النعم التي فيها العبد، سواء من النعم الكونية التي حوله، أو من النعم النفسية التي في نفسه، أو مما رزقه الله جل وعلا مما يعيش به، حتى يحقق بذلك شكر هذه النعم لله جل وعلا. الأمر السادس، اجتناب أسباب كفران النعم. يحصل من العباد أن يبتلى العبد فيسأل الله جل وعلا إذهاب البلاء وأنه سيحقق الشكر، فإذا ذهب البلاء والشدة والضيق عاد إلى حاله، فيجتنب العبد هذا الأمر ويكون شاكرا لله في حال البلاء وفي حال السراء، ويحقق في حال الضراء الصبر والرضا والشكر، كذلك كما تقدم معنا، كما يحقق في حال السراء الشكر لله جل وعلا. سابعا، عدم التشاغل بالنعم عن شكر المنعم. إياك أن تتشاغل بالنعم التي أنت فيها وتنسى المنعم، تتشاغل بالمال وتتشاغل بالولد وتتشاغل بالتجارة وتنسى الذي هيأ لك هذا الأمر، الذي رزقك هذا الأمر، الذي سخر لك هذه السبل، فيتنبه العبد أن لا تشغله هذه النعم عن شكر المنعم جل وعلا. الثامن أن من أسمائه الشاكر جل وعلا، وهو شكور لعباده، يشكر عباده، يثيبهم على العمل اليسير بالأجر الكبير. الأمر التاسع أن الناس على قسمين، شاكر وكفور. منهم من يشكر الله جل وعلا فيسلك سبيل الأنبياء وسبيل المصلحين الصالحين، ومنهم من يغدق الله جل وعلا عليه بالنعم لكنه يكفر بالمنعم جل وعلا، إما الكفر الأكبر وإما كفر النعمة، لا يعترف لله جل وعلا، ينسب لنفسه الفضل الذي هو فيه من النعم والأرزاق ونحو ذلك. الأمر العاشر والأخير، وهو أن الآيات الظاهرة العظيمة كالليل والنهار والبحر والفلك والأشجار والأنعام وغير ذلك إنما تنفع الصبور الشكور، هذا الذي ينتفع بها، كان صبورا عند الضراء وشكورا عند النعماء، هذا ينتفع. وحال العبد في أمر النعم والبلاء هو بين صبر وشكر، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من الشاكرين. سأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذه المجالس، وممن نقل وممن استمع وممن شرح وحاضر، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يبارك في هذه الجهود، وأن يرزقنا شكر هذه النعم التي نحن فيها، وأن يوفقنا للمزيد من فضله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لمركز رياض الصالحين والقائمين عليه من استضافة هذه البرامج العلمية والدروس الشرعية. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.